قال الشيخ رحمه الله: والدليل ما أي شيء يمكن التوصل أي الوصول بكلفة. وقلنا إن الشيخ فسر التوصل بالوصول بكلفة أخذ من صيغة الإيه؟ التفاعل التوصل، ماشي. وإلا كان يمكن أن يقول المصنف رحمه الله ما يمكن الوصول، فهو عدل عن كلمة الوصول إلى كلمة التوصل لإفادة أن الوصول ليس بسهولة وإنما هو بإيه؟ بكلفة. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، مطلوب خبري. مثال للمطلوب الخبري، أريد مثال للمطلوب الخبري، مثلوا أنتم. أريد مطلوب مثال للمطلوب الخبري. الصلاة واجبة. هذا مطلوب خبري، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، يعني فعل وفاعل، اللي هو الإسناد بين الفعل والفاعل أو بين المبتدأ والخبر. فلو قلت مثلا الصلاة واجبة أو وجبت الصلاة، هذا مطلوب خبري. يبقى المطلوب الخبري هو المكون من إيه؟ من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، أو يعني بعبارة البلاغيين مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه. هذا هو المطلوب الإيه؟ الخبري. بأن يكون النظر فيه في الدليل أو في هذا الشيء الذي يتوصل به إلى المطلوب الخبري، بأن يكون النظر فيه أي في الدليل اللي هو الشيء الذي يتوصل به إلى المطلوب الخبري من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسمى وجه الدلالة. طيب، المسماه وجه الدلالة، المسماه صفة الإيه؟ صفة للجهة. يبقى الجهة المسماة وجه الإيه؟ الدلالة. طيب، إذا نظرت في الدليل من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن، ينتقل الذهن بها من الدليل إلى المطلوب الخبري، إذا نظرت في الدليل من هذه الجهة التي توصلك من الدليل إلى المطلوب الخبري، تمام، فهذه الجهة التي تنظر فيها تسمى إيه؟ وجه الدلالة. يبقى إذا نظرت في الدليل من جهة وجه دلالته على المطلوب الخبري أوصلك الدليل إلى المطلوب الإيه؟ الخبري. مفهوم كده؟ يبقى إذا نظرت في الدليل من الجهة المسمى وجه الدلال التي من شأنها أن ينتقل الذهن من الدليل إلى المطلوب الخبري، يبقى إذا نظرت في الدليل من الجهة التي ينتقل الذهن بها من الدليل إلى المطلوب الخبري، هذه الجهة مسمى وجه الدلالة، يحصل عندك المطلوب الإيه؟ الخبري، اللي هو المقصود بالدليل، المقصود من الإيه؟ من الدليل. مفهوم هذا؟ طيب، بأن يكون النظر فيه أي في الدليل من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسمى وجه الدلالة. أنا أمثل والشيخ يأتي بأمثلة، بس يعني مثلا أقيم الصلاة، إذا نظرت في أقيم الصلاة من جهة كونها أمرا أوصلتك إلى أن الأمر والأمر للوجوب، أوصلك ذلك إلى أن الصلاة واجبة. طب لو نظرت في أقيم الصلاة من جهة إعجازها، هذه من القرآن والقرآن معجز، هي معجزة. طيب، إذا نظرت في أقيم الصلاة من جهة إعجازها، هل توصلك إلى أن الصلاة واجبة؟ لا توصلك. يبقى أنت نظرت في الدليل ولكن نظرت فيه من غير نظرت إلى الدليل من غير الجهة التي من شأنها أن توصلك إلى المطلوب الخبري. مفهوم هذا؟ طب إذا نظرت في أقيم الصلاة من جهة إعرابها، هذا الإعراب جهة موجودة في أقيم الصلاة، لكن إذا نظرت في أقيم الصلاة من جهة إعرابها، هل توصلك إلى المطلوب الخبري الصلاة واجبة؟ لا توصلك. يبقى النظر في الدليل من الجهة التي إذا نظرت إلى الدليل من خلالها أوصلك ذلك النظر إلى المطلوب الإيه؟ الخبري. مفهوم هذا؟ طيب، والخبري ما يخبر به، والخبري ما يخبر إيه؟ به. قلنا إن المقصود بالمطلوب الخبري اللي هو الإسناد الواقع بين الفعل والفاعل وبين الإيه؟ المبتدأ والخبر. والخبري ما يخبر به، يعني الخبري نسبة إلى الخبر، والخبر هو ما يخبر إيه؟ به. والخبري ما يخبر به، الخبري ما يخبر به. كقولك واجبة، كقولك إيه واجبة في الصلاة واجبة، يبقى الصلاة وأخبرت عن الصلاة بأنها واجبة، يبقى نقول إذا قلت الصلاة واجبة فقد أخبرت عن الصلاة بأنها واجبة، هذا يسمى مطلوب إيه خبري. وجبت الصلاة، أخبرت عن الصلاة بأنها إيه واجبة، فهذا أيضا يسمى مطلوب إيه خبري. قال والخبري ما يخبر به، ومعنى الوصول إليه، معنى الوصول إلى المطلوب الخبري بما ذكر ومعنى الوصول إليه بما ذكر، ما هو معنى الوصول؟ علمه أو ظنه. يبقى كلمة معنى خبرها إيه؟ علمه أو ظنه. يبقى متى أقول لك أنك توصلت إلى المطلوب الخبري؟ إذا ظننت أن الصلاة واجبة نقول لك أنت توصلت إلى المطلوب الخبري، أو إذا تيقنت علمت أن الصلاة واجبة أقول لك أنت وصلت إلى المطلوب الإيه الخبري. يبقى ومعنى الوصول إليه، ومعنى الوصول إليه بما ذكر، إيه اللي ذكر؟ التوصل إليه بصحيح النظر، التوصل إلى المطلوب الخبري بصحيح النظر في الدليل من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى المطلوب الإيه الخبري. يعني ومعنى الوصول إليه بما ذكر، بما ذكر اللي هو بصحيح النظر فيه، بصحيح النظر فيه. ومعنى الوصول إلى المطلوب الخبري بما ذكر أي بصحيح النظر في الدليل، معنى هذا الوصول علمه أي علم المطلوب الخبري أو ظنه، أو ظن المطلوب الخبري. مفهوم هذا؟ ومعنى الوصول إليه إلى المطلوب الخبري بما ذكر الذي هو صحيح النظر في الدليل، معنى هذا الوصول علمه علم المطلوب الخبري أو ظنه أو ظن المطلوب الخبري. طيب أنت عرفت الدليل بماذا؟ قال لي ما يمكن بصحيح النظر فيه الوصول إلى مطلوب خبري. تستطيع أن تقول ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى علم أو ظن المطلوب الخبري، صح كده ولا لا؟ ما هو قال لك معنى الوصول إليه علمه أو إيه أو ظنه. يبقى لو أخذنا هذا المعنى في الدليل أو في التعريف نقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالمطلوب الخبري أو إلى الظن بالمطلوب الخبري. طيب قال فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن كما سيأتي حذرا من التكرار. يعني عشان موفر عليكم المجهود، هذا هو الدليل، وقلت هو ما يعني شيء يمكن التوصل، يعني الوصول بكلفة، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب الإيه الخبر. مفهوم هذا؟ طيب نحن عايزين الآن نعرف كلمة النظر في غير هذا المقام. في غير هذا المقام نحن نعرف النظر بأنه الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. ما هو النظر؟ الفكر المؤدي إلى علم أو إيه أو ظن. قال لي طيب استبدل هذا المعنى بكلمة، يعني احذف كلمة النظر وضع هذا المعنى. يبقى ما يمكن التوصل بصحيح النظر، نحذف النظر نقول هو إيه بصحيح الفكر المؤدي إلى علم أو إيه أو ظن. اقرأ التعريف كده، ما يمكن التوصل بصحيح الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، ما يمكن التوصل إلى العلم أو الإيه الظن، يحصل إيه تكرار العلم، تكرار العلم والإيه والظن المؤدي إلى علم أو ظن تكررت. فقال لي حتى نسلم من هذا التكرار نعرف النظر بأنه الفكر فقط، الفكر إيه فقط. يبقى ما يمكن التوصل بصحيح الفكر في الدليل إلى العلم أو الظن بالمطلوب الخبر. طب في غير هذا المقام، لو قلت لك عرف النظر، تقول الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. طب النظر المنظور إليه في الدليل، في تعريف الدليل قال لي يعرف النظر بأنه الفكر فقط، حذرا من ماذا؟ من التكرار. ما يمكن التوصل بصحيح الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، الوصول إلى العلم أو الظن، يحصل التكرار. فقال النظر هنا، فالنظر هنا أي المذكور في تعريف الدليل، فالنظر هنا أي المذكور في تعريف الدليل هو الفكر، لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن. لكن النظر مطلقا من غير هو يعرف بهذا، النظر في غير هذا المقام يعرف بأنه إيه؟ يعرف بأنه الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. طيب لماذا قلنا هنا فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن؟ كما سيأتي اللي حذرا من التكرار، والتكرار واضح. طيب أنت تقول الدليل ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى مطلوب الخبر. طيب وما هو النظر؟ قلت الفكر. طيب وما هو الفكر؟ فقال والفكر حركة النفس في المعقولات. حركة النفس في الإيه؟ في المعقولات. كالفكر مثلا أو النظر في الأمر في قوله أقيم الصلاة، ماشي؟ ده أمر إيه؟ أمر متعقل. كالنظر في العالم من جهة حدوثه، حدوث العالم ده أمر إيه؟ أمر متعقل. يقولون النظر في المعقولات فكر، والنظر ويأتي هذا في كلام الشيخ، والنظر في المحسوسات تخيل. يصطلحوا على هذا، إن إذا كنت تنظر في هذا البناء وطوله وعرضه وارتفاعه، تنظر في شيء محسوس، هذا يسمى إيه؟ تخيل. أما إذا كنت تنظر في أمر متعقل فهذا يسمى إيه؟ يسمى فكر. يبقى الفكر هو حركة النفس في المعقولات، بخلاف حركة النفس في المحسوسات فإنها تسمى إيه؟ تسمى تخيلا. وشمل التعريف الدليل القطعية كالعالم لوجود الإيه؟ الصانع. كالعالم لوجود الإيه؟ الصانع. وشمل أيضا الظني كالنار لوجود الدخان، وأقيم الصلاة لوجوبها. الشيخ يطبق التعريف عليها، قال فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة أي بحركة النفس فيما تعقله منها، إيه؟ لا يظهر لي هذا الضبط يعني. فبحركة النفس فيما تعقله، أنا أقرأ هكذا يعني، منها مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات كالحدوث في الأول والإحراق في الثاني والأمر بالثالث والأمر بالصلاة في الثالث، تصل إلى تلك المطلوبات بأن ترتب هكذا: العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع. طيب ماذا حصل في هذا الأمر؟ أنت نظرت في العالم، نظرت في الإيه؟ في العالم. العالم دليل، يمكن بالنظر بصحيح النظر في العالم أي من الجهة التي توصلك إلى المطلوب الخبري، اللي هي الجهة المسمى بوجه الدلالة. ما هي الجهة المسمى بوجه الدلالة في العالم؟ الحدوث. يبقى إذا نظرت في العالم من جهة حدوثه أوصلك إلى ماذا؟ أوصلك إلى العلم بوجود الصانع. يبقى الدليل هو العالم، ووجه الدلالة هو حدوث العالم، وبالنظر في الدليل من جهة حدوثه ينتقل الذهن إلى المطلوب الخبري اللي هو العالم له صانع. العالم له إيه؟ العالم له صانع، ماشي؟ طيب وكذلك يقال في النار، من نظر في النار، النار دليل من جهة إحراقها جهة إحراقها هي الجهة المسمى بوجه الإيه؟ الدلالة. من نظر في النار من جهة إحراقها توصل إلى المطلوب الإيه؟ الخبري، وهو أن النار سيأتي في كلام الشيخ أن النار لها دخان، أن النار لها إيه؟ دخان. فمثلا يقول إيه؟ النار شيء محرق، وكل محرق له دخان، إذن فالنار لها دخان. العالم حادث، وكل حادث له صانع، إذن فالعالم له صانع. أقيم الصلاة أمر، والأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة. فقال الشيخ بأن ترتب هكذا. في طبعا القياس ده بيسموه قياس اقتراني، القياس ده يسمى قياس إيه؟ اقتراني، اللي هو ما تركب من مقدمتين فأكثر وأنتج لنا إيه؟ نتيجة. فقال وكل العالم حادث، وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع. طيب النار شيء محرق، يبقى أنت نظرت في النار من جهة كونها شيء إيه؟ محرق، وكل محرق له دخان، إذن فالنار لها دخان. أقيم الصلاة أمر بالصلاة، أقيم الصلاة أمر بالصلاة، وكل أمر بشيء لوجوبه، وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة، فالأمر بالصلاة لوجوبها، فالأمر بالصلاة لوجوبها. وقال يمكن التوصل دون يتوصل. ما هو تعريف الدليل؟ قلت ما يمكن التوصل بالنظر فيه أو بصحيح النظر فيه إلى مطلوب إيه؟ خبري. ما يمكن التوصل. الشيخ ابن الحاجب عبر بهذا التعريف، قال الدليل ما يتوصل، ما يتوصل. الشيخ ابن السكي قال إيه؟ ما يمكن التوصل. ما الفرق بين التعبيرين؟ الشيخ قال وقال يمكن التوصل دون يتوصل، لأن الشيء يكون دليلا وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل به، نظر المتوصل به، ماشي، أو النظر المتوصل به، صح كده؟ إيه؟ طيب النظر موصل، يبقى النظر المتوصل به، النظر الايه المتوصل به. ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ عبارة الشيخ ابن الحاجب اللي هو قال الدليل ما يتوصل، يبقى من شأن الدليل أن يتوصل به، يبقى لا يكون الدليل دليلا إلا إذا توصل به، لا يكون الدليل دليلا إلا إذا توصل به. لكن الحقيقة أن الدليل دليل، توصل به أو لم يتوصل به، توصل به، يعني العالم دليل على وجود الصانع، نظرت في هذا الدليل أو لم تنظر، فهمت هذا؟ يبقى الدليل يطلق على الدليل بالفعل والدليل بالقوة، الدليل يطلق على الدليل بالفعل والدليل بالإيه؟ بالقوة. الدليل بالفعل، قال لي العالم دليل بالفعل، كيف هذا؟ لأنك لو لم تنظر فيه هو دليل يوصل إلى العلم بوجود الصانع، إذا لم تنظر فيه هو دليل يوصل إلى ذلك، وإذا نظرت فيه أوصلك بالفعل إلى العلم بوجود الإيه؟ الصانع. يبقى الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر فيه، الدليل لا يخرج عن كونه دليلا إذا لم ينظر إيه؟ إذا لم ينظر فيه، مفهوم هذا؟ طب إذا لم ينظر فيه هو دليل بالإيه؟ بالقوة، وإذا نظر فيه فهو دليل بالإيه؟ بالفعل، مفهوم هذا؟ يبقى العالم دليل على وجود الصانع، إذا لم ينظر فيه فهو دليل بالقوة، ماشي؟ إذا نظر فيه فهو دليل بالإيه؟ بالفعل. عبارة الشيخ ابن الحاجب الدليل ما يتوصل، معنى ذلك أنه إذا لم يتوصل به إلى المطلوب الخبري فهو ليس بدليل، فنقول له إذا لم يتوصل فيه لعدم النظر فيه هذا لا يخرجه عن كونه دليلا، مفهوم هذا؟ نقولها مرة كمان، عبارة الشيخ ابن الحاجب، قال لي الدليل ما يتوصل. الدليل إيه؟ ما يتوصل. معنى هذا أنه إذا لم يتوصل إلى المطلوب الخبري لعدم النظر في الدليل لا يكون دليلا، لا يكون إيه؟ دليلا. فنحن نقول له لا، الدليل دليل نظر فيه أو لم ينظر فيه، توصل إلى المطلوب الخبري لأجل النظر فيه أو لم يتوصل إلى المطلوب الخبري لعدم النظر فيه، هذا لا يخرج عن كونه دليلا. ويبقى تعريف ابن الحاجب قاصر على الدليل بالفعل، تعبير ابن السبكي شامل للدليل بالقوة والدليل بالفعل، ماشي. قال ويمكن التوصل دون يتوصل لأن الشيء يكون دليلا وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل به، المتوصل به إلى الإيه؟ إلى المطلوب الخبر. عندك إشكال في العبارة؟ إيه هو النظر المتوصل به؟ أن تنظر في أقيم الصلاة من جهة كونها أمرا، أن تنظر في العالم من جهة حدوثه، أن تنظر في النار من جهة إحراقها، يبقى هو ده النظر الموصل أو المتوصل به إلى الإيه؟ النظر المتوصل، النظر فيه النظر المتوصل إيه؟ ينظر أحسن، وإن لم ينظر، ماشي، وإن لم ينظر فيه النظر، ماشي. وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل به، وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل، المتوصل به، ماشي. أظن الفتح يكون أنسب، لأن المتوصل أنا الذي أتوصل، أتوصل بإيه؟ بالنظر. وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل به، كده الكلام مستقيم؟ طيب أنا شرحت لك كلمة المتوصل به، إيه هو النظر المتوصل به؟ أن تنظر في الدليل من جهة وجه دلالته، أن تنظر في الدليل من جهة إيه؟ وجه دلالته، هذا هو النظر المتوصل به. طيب وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة عنه وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو ظن. طيب الشيخ يقول وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، لا يمكن التوصل به إلى الإيه؟ إلى المطلوب. ما هو المطلوب؟ اللي هو ما وضع الدليل عليه دليلا، نتيجة الدليل، يعني العالم وضع دليلا على إيه؟ على وجود الصانع، يبقى وجود الصانع هو المطلوب، وجود الصانع هو الإيه؟ المطلوب. يبقى المطلوب هو ما جعل الدليل عليه دليلا، الدليل جعل على شيء دليل، هذا الشيء هو المطلوب. فهمت هذا؟ العالم وضع دليلا على وجود الصانع، يبقى وجود الصانع هو المطلوب، هو الشيء الذي جعل الدليل عليه دليلا. مفهوم هذا؟ هذا المطلوب الذي جعل الدليل عليه دليلا، أنت نظرت في الدليل نظرا فاسدا، نظرت في الدليل نظرا فاسدا، فوصلت إلى المطلوب، وصلت إلى الإيه؟ إلى المطلوب، يعني نظرت في العالم اللي هو الدليل نظرا فاسدا، نظرا إيه؟ فاسدا فأوصلك إلى العلم بوجود الصالح، فأوصلك إلى العلم بإيه؟ فنقول له الوصول إلى هذا المطلوب وقع اتفاقا، وقع مصادفة، فهمني؟ يعني لا يلزم من النظر في، لا يلزم من النظر في الدليل بهذا النظر الفاسد أن تصل إلى هذا المطلوب. طب إذا وصلت إلى هذا المطلوب يكون وقع هذا اتفاقا مصادفة، ماشي؟ مفهوم هذا؟ فيقال الشيخ لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب. عايز يقول إيه الشيخ؟ إن النظر الصحيح في الدليل يوصلك إلى المطلوب جزما، لكن النظر في الدليل بالنظر الفاسد شأنه أنه لا يوصلك، وإذا أوصلك يكون ذلك إيه؟ وقع اتفاقا وإيه؟ ومصادفة. قال الشيخ وإن أدى إليه بواسطة اعتقاد أو إيه؟ أو ظن، كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة وفي النار من حيث التسخين. طيب أولا المثال دوت يعني في كلام نتكلم عليه. الفلاسفة يقولون إن العالم مركب من عناصر إيه؟ أربعة، اللي هي الماء والهواء والتراب والنار. كم عنصر؟ أربعة. فهم يقولون إحنا من دلوقتي نتكلم على وجهة نظر الإيه الفلاسفة، إن هذه العناصر الأربعة بسيطة، النار والماء والهواء والتراب، ومن هذه الأربعة تكون العالم. فلو قال العالم بسيط، ماذا يقصد بكلمة بسيط دي؟ في الحاشية قال العالم منه ما هو مركب ومنه ما هو بسيط، منه ما هو مركب ومنه فالتراب عنصر بسيط، الماء عنصر بسيط، الهواء عنصر بسيط، ماشي؟ الماء والهواء والماء والهواء والنار والايه والتراب، دي هذه عناصر بسيطه تركب منها الايه، تركب منها العالم. فالشيخ الحاشية قال العالم منه ما هو مركب ومنه ما هو بسيط. فيبقى كده صياغه الدليل لما تقول العالم بسيط وكل بسيط له صانع، اذا العالم له صانع. فهمت هذا؟ انت كنت هتقول هكذا، العالم بسيط وكل بسيط له صانع، إذن العالم له صانع. فنقول لك هذا نظر فاسد. من قال لك أن العالم بسيط؟ العالم مركب. العالم إيه؟ مركب. يبقى المقدمة الأولى فاسد، ماشي؟ وقد ينظر في المقدمة الثانية ويقال ليس بالضروري أن يكون كل بسيط له إيه؟ كل بسيط له صانع، بل بالعكس، يعني المركب يعني يحتاج إلى صانع، البسيط قد لا يحتاج، ماشي؟ يعني مثلا السيارة تحتاج إلى صانع، لكن الحديد المركب منها، الحديد الخام، لا يحتاج إلى صانع يعني يصنعه في شكل السيارة. يعني شكل السيارة يحتاج إلى إيه؟ إلى صانع. لكن الحديد الخام يعني أنا بتكلم على النظر الفلسفي، ممكن الحديد الخام لا يحتاج إلى صانع، لكن هذا التركيب يحتاج إلى إيه؟ إلى صانع. فقد يقال مثلا إذا قلت أنت كذا العالم بسيط وكل بسيط له صانع، فالعالم له صانع، نقول لك العالم ليس ببسيط بل هو مركب، يبقى المقدمة الأولى فاسدة. وليس كل بسيط يحتاج إلى صانع، تبقى المقدمة الثانية فاسدة. يبقى هذا نظر فاسد ولا ليس بفاسد؟ نظر فاسد. طب أوصلك إلى المطلوب اللي هو العالم له إيه؟ النتيجة ده هذه صحيحة، فنقول هذه النتيجة وقعت لك اتفاقا بواسطة علم أو إيه؟ أو ظن. أنت اعتقدت أن العالم بسيط، وهذا اعتقاد فاسد لأن العالم مركب، واعتقدت أن العالم له أن كل بسيط له صانع. بواسطة هذا الاعتقاد أو بواسطة هذا الظن وصلت إلى أن العالم له صانع، بس هذه النتيجة إيه؟ اتفاقية. الشيخ هنا في الحاشية قال لي لو أن الشارح أبدل كلمة البسيط بكلمة الموجود أو الوجود كان أنسب، بأن يقال مثلا إيه العالم موجود وكل موجود له صانع، إذا فالعالم له إيه صانع. فنقول برضك هذا نظر فاسد. لماذا؟ العالم موجود هذه مسلمة، وكل موجود له صانع هذه غير مسلمة. لماذا؟ لأن الله موجود وليس له صانع. يبقى المقدمة الثانية هي الايه؟ الفاسدة. العالم موجود هذه مسلمة وكل موجود له صانع، أقول لك هذه فاسدة، لأن الله موجود وليس له ايه؟ وليس له صانع وليس له موجد. مفهوم هذا؟ إذن يبقى هذا نظر فاسد أوصلك إلى نتيجة صحيحة، وهو أن العالم له إيه؟ قال لي هذه النتيجة وقعت اتفاقا مصادفة، ليس من شأن هذا الدليل بهذا النظر أن يوصلك إيه؟ أن يوصلك إليها. ليس بالضرورة إذا نظرت في العالم من جهة بساطته ليس بالضرورة أن تصل إلى أن العالم كويس له صالح. ماشي؟ لأنه ممكن ينعكس يقول لك إيه العالم بسيط وكل بسيط ليس له صانع، إذن فالعالم ليس له صانع، ممكن ينعكس عليك الأمر. فهمت هذا؟ طيب هو في ممكن البساطة عند المتكلمين بتقابلها يقابلها التركيب، يقابلها الإيه؟ يقابلها التركيب. فيعني عامة إحنا شرحنا على هذا النحو يعني. يبقى هذا نظر صحيح ولا نظر فاسد؟ نظر فاسد. طيب قال لي النار شيء مسخن وكل مسخن له دخان، إذن النار لها دخان، النتيجة صحيحة. لكن النظر فاسد. النظر إيه؟ فاسد. أنت تقول النار شيء مسخن، هذه المقدمة الأولى شيء مسخن، هذه المقدمة الأولى مسلمة، المقدمة الثانية فاسدة، وكل مسخن له إيه؟ فنقول له النار مسخن وليس لها إيه؟ وليس لها دخان. النار مسخن وليس لها إيه؟ ما هذا مفهوم؟ النار مسخن وليس لها دخان. يبقى إذن هذه المقدمة الثانية مقدمة فاسدة، إذن هذا النظر نظر فاسد. لكنه أوصلك إن نتيجة صحيحة اللي هي إيه؟ النار لها دخان. نقول هذه النتيجة أوصلك إليها النظر الفاسد اتفاقا بواسطة اعتقاد أو ظن. أنت اعتقدت أن النار شيء مسخن وهذا اعتقاد صحيح، واعتقدت أن كل مسخن له دخان وهذا اعتقاد فاسد، وهذا اعتقاد إيه؟ فاسد. كمان قال مثلا إيه العالم موجود، اعتقد ذلك واعتقد أن كل موجود له صانع، نقول له هذا اعتقاد فاسد، فالله عز وجل موجود وليس له إيه؟ وليس له صانع. يبقى النظر الفاسد قد يوصلك إلى النتيجة المطلوبة اتفاقا ومصادفة، ليس عن جزم وإيه وتحقيق. مفهوم هذا؟ فالشيخ بيقول هنا إيه؟ لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، لا يمكن التوصل به إلى الإيه؟ إلى المطلوب، يعني لا يمكن التوصل به إلى المطلوب جزما، يعني النظر في الدليل النظر في الدليل من جهة الدلالة يوصلني إلى المطلوب جزما يقينا لابد أن أصل. ماشي؟ لكن قال لي النظر في الدليل من غير جهة الدلالة أو النظر في الدليل بالنظر الفاسد لا يوصلك إلى المطلوب جزما، قد تصل اتفاقا ومصادفة لكن لا تصل إيه جزما. لانتفاء وجه الدلالة عنه، لانتفاء وجه الدلالة إيه؟ كيف هذا؟ أنت نظرت في الدليل من غير جهة الدلالة، نظرت في الدليل من جهة غير جهة الإيه؟ الدلالة، ولذلك كان نظرك نظرا فاسدا. نظرت في النار من جهة السخونة، والمفروض أن تنظر في النار من جهة الإحراق. نظرت في العالم من جهة بساطته، والمفترض أن تنظر في العالم من جهة حدوثه. ماشي؟ يبقى نظرت في الدليل من غير وجه الإيه؟ من غير وجه الدلالة أو من جهة غير جهة الدلالة. قال لي وإن أدى، إن أدى النظر الفاسد في الدليل، إن أدى النظر الفاسد في الدليل إليه إلى المطلوب الخبري بواسطة اعتقاد أو إيه أو ظن، كما إذا نظر في العالم من حيث البساطة، ماشي، وفي النار من حيث التسخين. فإن البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل به أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان، ولكن يؤدي النظر الفاسد إلى وجودهما، إلى العلم بوجودهما، العلم بوجود الصانع والعلم بوجود الإيه الدخان، ماشي. هذان ولكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران، ولكن يؤدي إلى وجودهما هذان النظران ممن اعتقد أن العالم بسيط وكل بسيط له صانع، فتكون النتيجة العالم له. ومن ظن، وممن ظن، صح كده، وممن ظن أن كل مسخن له دخان، طيب خلينا نصيغ الايه كل دليل على الحده. العالم بسيط وكل بسيط له صانع، إذن العالم له صانع. كأن الاعتراض في هذا الدليل يوجه إلى الايه إلى المقدمتين، فلذلك الشيخ ذكر المقدمتين. فأقول لك ايه، من قال أنت تعتقد أن العالم بسيط؟ من قال أن العالم بسيط؟ العالم مركب. ومن قال أن كل بسيط له ايه صانع؟ قد ليس بالضرورة أن كل بسيط له إيه صانع، فممكن الاعتراض أو النقد يوجه إلى الإيه إلى المقدمتين، فلذلك الشيخ المحلي أتى بالإيه أتى بالمقدمتين. ممن اعتقد أن العالم بسيط قد ينكر عليه هذا، وكل بسيط له صانع ألي قد ينكر عليه هذا، ماشي. وبالتالي أنت تستدل هكذا وأنا استدل أقول لك العالم بسيط وكل بسيط ليس له صانع، إذن العالم ليس له، ممكن ينعكس عليك الأمر، ماشي. يعني دليلك لا يوصل إلى المطلوب جزما، ولذلك ممكن أن إيه أن ينعكس، فتقول له وكل بسيط ليس له صانع، إذن العالم ليس له صانع، ماشي. أو تقول العالم مركب وليس بإيه ببسيط. طيب قال لي النار شيء مسخن وكل مسخن له دخان، إذن فالنار لها دخان. طيب المقدمة الأولى مسلمة، ولذلك لما ذكرها الشيخ المحلي ذكر المقدمة الثانية التي يتوجه إليها الإيه الاعتراض. النار شيء مسخن وكل مسخن له دخان، فيوقض عليه بالبيئة بالشمس، يقول الشمس مسخن وليس لها دخان، ولذلك الشيخ المحلي قصر في المثال الثاني على المقدمة الثانية التي يمكن أن يتوجه إليها النقد. مفهوم هذا؟ ماشي. ويبقى انت كده فهمت ليه هو ذكر المقدمتين في الدليل الاول وذكر المقدمه الثانيه في الدليل الايه الثاني. اما المطلوب غير الخبري، هو كده انتهى من ايه وقال لي ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل الى مطلوب خبري. قال كلمه مطلوب خبري تخرج المطلوب التصوري، المطلوب الايه التصوري. قال أما المطلوب غير الخبري وهو التصوري كتصور الإنسان، كتصور الإيه الإنسان، فيتوصل إليه أي يتصور بما يسمى حدا، بأن يتصور الإنسان بأن يتصور، فيتوصل إليه أي يتصور بما يسمى حدا، بأن يتصور كالحيوان الناطق حدا للإنسان. مفهوم هذا الكلام؟ انتم تعرفون ان في تصور وايه وتصديق، تصور وايه وتصديق. التصور اتوصل اليه عن طريق الحد، والتصديق اتوصل اليه عن طريق البرهان او الدليل. عشان كده في المنطق تدرسون الحد وتدرسون الايه البرهان. لماذا الحد والبرهان؟ الحد يوصلك إلى التصور، ماشي، والبرهان أو الدليل يوصلك إلى التصديق اللي هو الحكم. ماشي؟ يبقى تستطيع أن تقول هكذا: المطلوب نوعان، مطلوب تصوري ومطلوب تصديقي، المطلوب أو مطلوب خبري، تصديقي أو خبري اللي هو بيطول عليه الحكم. المطلوب التصوري يحصل بماذا؟ يحصل بالحد. أنا أريد أن أتصور الإنسان، فكيف أتصور الإنسان؟ تتصوره بأن نقول لك الإنسان حيوان ناطق. إذا تصورت الحيوان الناطق تصورت الإنسان. يبقى إذا أردت أن تتصور الإنسان تصور الحيوان الناطق، فبتصور الحيوان الناطق تتصور الإنسان. يبقى حصل المطلوب التصوري بالحد. طب المطلوب التصديقي اللي هو الصلاة واجبة، يتوصل إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق الدليل أو البرهان. مفهوم هذا؟ وعلم المنطق يقوم على هذين القطبين، التصور والتصديق. علم المنطق كله يقوم على هذين الايه القطبين، التصور وما يتوصل به الى التصور، والتصديق وما يتوصل به الى الايه الى التصديق. طيب، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري؟ قال لي يخرج ما يمكن التوصل به الى المطلوب التصوري اللي هو الايه اللي هو الحد اللي هو الايه الحد. وسياتي حد الحد الشامل لذلك ولغيره، الشامل لذلك ولايه ولغيره. يعني هو في الحاشيه بيقول هذا الكلام، بيقول والله هنا سؤال مقدر، هنا سؤال ايه مقدر. هو انت كنت تقول لي ايه ان المطلوب الخبري يخرج المطلوب التصوري، لان المطلوب التصوري يتوصل اليه بالحد، وانت الى الان لم تعرف الحد، فانت تحيل على مجهول، فانت تحيل على ايه على مجهول. فهمتم كده؟ انت بتقول ايه المطلوب الخبري يخرج المطلوب التصوري، وهذا المطلوب التصوري انت تتوصل اليه بالايه بالحد. طب وما هو الحد؟ سيأتي تعريف الحد. يبقى فهو يقول لك ايه هو يخرجه الحد، وسيأتي تعريف الايه الحد. يعني هو يعني ان كان هذا حالة الا مجهول، فهذا المجهول ترتفع الجهالة عنده عنه قريبا. الحد انا احيلك عليه وانت الى الان لا تعرفه، ستعرفه قريبا. ماشي؟ يبقى هذه الإحالة على مجهول ستزول ايه ستزول قريبا عندما يحد الايه الحد. ماشي؟ وسياتي حد الحد الشامل لذلك ولغيره، الشامل لذلك ولغيره. ماشي؟ واختلف ائمتنا طيب لذلك ولغيره. لذلك أظن اللي هو المثال المذكور اللي هو الإنسان حيوان ناطق، هذا هذا هو المذكور شامل هذا الحد اللي هو الحيوان الناطق حد للإنسان، وشامل كل إيه الحدود. ماشي؟ الشامل لذلك أي للمثال المذكور اللي هو الإنسان حيوان ناطق ولغيره. طيب، واختلف أئمتنا، ويبقى يفهم من هذا ان القولين القول الاول والثاني القولين الاتيين دي اقوال للايه للاشاعره، القولين دول ايه للاشاعره. يعني واختلف أئمتنا اي الاشاعره، هل العلم بالمطلوب الحاصل عندهم عقيبه أي عقب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعري، فلا يتخلف إلا خرقا للعادة كتخلف الإحراق عن مماسة النار، أو لزوما عند بعضهم كالإمام الرازي، فلا ينفك أصلا كوجود الجوهر لوجود العرض. كيف تفهم هذا؟ كلام سهل إن شاء الله. أنت تقول أنت تنظر في الدليل. فإذا نظرت في الدليل، إذا نظرت في العالم اللي هو الدليل من جهة من جهة وجه الدلالة، أو من وجه الدلالة أي من جهة حدوثه، إذا نظرت في العالم من جهة حدوثه حصل لك العلم بوجود الصالح، حصل لك العلم بوجود الايه الصالح. يبقى هو السؤال، أيهما يقع أولا، النظر أم المطلوب الخبري أو العلم بالمطلوب الخبري؟ النظر. يبقى النظر يقع أولا وبعده مباشرة، يعني بعد النظر مباشرة، يعني بعد أن تنظر نظرا صحيحا وتستتم النظر، بعد أن ينتهي النظر مباشرة يوجد إيه؟ يوجد العلم أو الظن، يوجد العلم أو الإيه؟ الظن. نحن نتكلم الآن عن العلم، ثم بعد ذلك يقول لك وما يقال في العلم يقال مثله في الإيه؟ في الظن، حتى لا كل ما يكرر يقول لك علم وظن علم وظن. فهو يقول لك إيه؟ يتكلم في المسألة أولا على العلم، وبعد ذلك يقال ما يقال في العلم يقال في الإيه؟ في الظن. احنا كنا قلنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه التوصل الى العلم او الظن بالمطلوب الخبري. خلينا نتكلم الان على ايه، نفرد المساله في احد جزئيها اللي هي مساله الايه العلم. يحصل النظر وبعد حصول النظر يحصل العلم بالمطلوب الخبري. يبقى دلوقتي لا خلاف في ان العلم بالمطلوب الخبري يقع عقيب النظر، يعني بعده ايه مباشرة، عقيب الايه النظر. طيب لا خلاف في هذا، انما الخلاف في ماذا؟ هل يقع العلم بالمطلوب الخبري عقب النظر عادة ولا يقع لزوما؟ ما الفرق بين عادة وايه ولزوما؟ طيب أشرح هذه إن شاء الله. الإمام الأشعري رحمه الله قال العلم بالمطلوب الخبري يقع عقب النظر، يقع عقب النظر عادة، يقع عقب النظر إيه عادة. يعني إيه؟ يعني يقول جرت عادة الله عز وجل بأنه إذا وجد النظر وجد بعده العلم بالمطلوب الخبري، جرت عادة الله في ذلك. وبالتالي ما كان ما ثبت حكمه بالعادة قد يقع نقيضه خرقا للعادة. فمعنى هذا الكلام أنه إيه؟ يعني كما نقول جرت عادة الله عز وجل أنه إذا وجدت النار وجد الإحراق، صح كده ولا لا؟ جرت عادة الله عز وجل بأنه إذا وجدت النار وجد الإحراق. طيب هل يمكن أن توجد النار ولا يوجد الإحراق؟ قال لي ممكن أن يوجد خرقا للعادة كما وقع لإيه؟ لإبراهيم عليه السلام. مفهوم هذا؟ يبقى الحكم هنا الترابط بين العلم بين العلم بالمطلوب الخبري وبين النظر، الترابط بينهم ثابت بالإيه؟ بالعادة، ثابت بالإيه؟ يعني جرت العادة أنه إذا وجد النظر وجد العلم بالمطلوب الخبري. طب قد يوجد النظر ولا يوجد العلم بالمطلوب الخبري خرقا إيه؟ للعادة، كما إذا وجدت النار ولم يوجد الإحراق في أمر إبراهيم عليه السلام، كان ده خرق للإيه؟ للعادة. طيب يبقى اللزوم هنا لزوم شديد جدا، لزوم إيه؟ شديد جدا. لا يمكن أن يتخلف العلم بالمطلوب الخبري عن النظر إلا خرقا للعادة، وتبقى معجزة كإيه؟ كشأن إبراهيم عليه السلام. الإمام الرازي قال لي لا، ده إذا حصل النظر يقع لابد وأن يقع المطلوب العلم بالمطلوب الخبري عقيبه لزوما. قلت له يعني لزوما؟ قال لي يعني لزوما من جهة العقل، العقل يقضي بأنه إذا وجد النظر وجد الإيه؟ وجد العلم بالمطلوب الخبري. فيبقى هنا اللزوم جاء من جهة الإيه؟ العقل. يعني لا يتصور العقل، لا يتصور العقل أن يوجد النظر ولا يوجد الإيه؟ ولا يوجد العلم من مطلوب الخبر، لا يمكن أن يتصور. كما أن العقل مثلا لا يتصور الجمع بين النقيضين، الجمع بين النقيضين هل هذا متصور؟ العقل يتصوره؟ يبقى بالتالي تخلف المطلوب الخبري أو تخلف العلم بالمطلوب الخبري عن النظر غير ممكن، غير ممكن، غير إيه؟ ممكن، لا وثاقا للعادة ولا خرقا للعادة. فهمت هذا؟ لأنه هو يقول لك هكذا الشيخ الرازي، إن تخلف العلم بالمطلوب الخبري عن النظر أمر محال، أمر إيه؟ محال، لا يتصوره العقل، لا يتصوره الإيه؟ كالجمع بين النقيضين، وبالتالي لا يمكن أن يقع بحال، لا يمكن أن يقع بحال. فهمتم كده الصورة؟ الشيخ بيقول لي إيه؟ كوجود الجوهر لوجود العرض. ما معنى هذا الكلام؟ إحنا عند يأتي في آخر الكتاب، آخر صفحات في الكتاب، مسألة، وهي مسألة إن العرض لا يقوم بنفسه، وإنما يقوم بالإيه؟ بالجوهر، يقوم بالإيه؟ بالجوهر. يعني لا يمكن أن يوجد هذا الحائط لونه إيه؟ أبيض. هل يمكن أن يوجد البياض مجرد عن الجوهر؟ يوجد البياض هكذا مجرد عن الجوهر؟ يبقى لابد إذا وجد البياض أن يوجد شيء يتعلق به، يبقى لا يمكن أن يوجد جوهر عرض بدون إيه؟ جوهر. لا يمكن أن يتصور العقل هذا، العقل لا يتصور وجود عرض بدون إيه؟ بدون جوهر. فلإذا وجد العرض فقد وجد، يبقى يلزم عقلا من وجود العرض وجود الإيه؟ الجوهر. ولا يتصور العقل بحال أن يوجد العرض بدون إيه؟ بدون جوهر. هذا لا يمكن أن يتصور العقل. فكذلك الإمام الرازي يقول لك لا يمكن أن يتصور العقل أن يوجد نظر صحيح في دليل ولا يعقبه العلم بالمطلوب الخبر، ده هذا لا يمكن أن يتصور. يبقى اللزوم هنا جاء من جهة الإيه؟ من جهة العقل، وما كان من جهة العقل لا يتخلف. عند الإمام الأشعري اللزوم جاء من جهة العادة، وما كان من جهة العادة يمكن أن يتخلف إذا خرقا للعادة. مفهوم هذا؟ يبقى اتفق الأشعري والرازي واتفق الكل على إن إذا حصل النظر الصحيح في الدليل يعقبه ماذا؟ العلم بالمطلوب الخبري. لكن الاختلاف بين الأشعري والرازي في طريقة الترابط أو استلزام الدليل للمدلول، استلزام الدليل إيه للمدلول. فكأن الشيخ الأشعري يقول الدليل يستلزم المدلول عادة فيتخلف خرقا للعادة، الشيخ الرازي قال لا، لزوما من جهة العقل لا يمكن أن يتخلف، لزوما من جهة العقل لا يمكن أن يتخلف. ويبقى كأني لو قلت لك هل العقل يتصور أن يوجد نظر صحيح في دليل ولا يعقبه العلم، فتقول العقل لا يتصور ذلك، كما لا يتصور اجتماع النقيضين، وكما لا يتصور وجود جوهر، وجود عرض بدون إيه؟ يبقى تصور عرض بدون جوهر كتصور اجتماع النقيضين، كتصور وجود نظر صحيح في دليل ولا يأتي بعده العلم بالمطلوب الخبري. مفهوم هذا الكلام ولا صخير؟ واختلف أئمتنا أهل العلم، واختلف أئمتنا هل العلم بالمطلوب، بالمطلوب الخبري الحاصل، الحاصل بماذا؟ الحاصل بصحيح النظر في الدليل. اختلف أئمتنا أهل العلم اختلف أئمتنا هل العلم بالمطلوب أي المطلوب الخبري الحاصل، أي الحاصل بصحيح النظر في الدليل، الحاصل عندهم عقيبه، يعني بعده مباشرة، بعده إيه؟ مباشرة، أي عقب صحيح النظر عادة. ماشي، هيجي الشيخ بعد كده هو فسر عقيب بإيه؟ بعقب، يعني عقب يعني إيه؟ بعده مباشرة. العقيب والعقب واحد، بس غاية ما هنالك إن سيأتي في كلام الشارح ان كلمه عقيب لغه قليله, لغه ايه قليله, والافصح ان تقول ايه عقيب. ولذلك الشيخ زكريا حذف كلمه عقيبه واستبدلها بكلمه ايه عقبه لانها ايه الاشهر لغه, الاشهر ايه لغه. كلمه عقيب في اللمعة, في اللمعة ممكن, في اللمعة ماشي انا اذكر ماشي. انا قلت نبهت عليها في اللمعة. نعم ماشي. اي عقب صحيح النظر عاده عند بعضهم كالاشعري فلا يتخلف الا خرقا للعاده كتخلف الاحراق عن مماسه النار, وهذا وقع لابراهيم عليه السلام خرقا ايه للعاده. ماشي. ويبقى لو انك نظرت في الدليل فتخلف عنك الايه العلم بالمطلوب الخبري يبقى هذا ايه معجزه كالتي وقعت لابراهيم عليه السلام. ماشي ماشي. او لزوما عند ايه عند بعضهم. طيب انا عايز بس اكد على حاجه, الترابط بين النظر والعلم بالمطلوب الخبري على قول الأشعري جاء من جهة ماذا؟ من جهة العادة, وما كان لأجل العادة قد يتخلف خرقا للعادة. طب أو لزوما عند الإمام الرازي, يعني إيه لزوما؟ يعني الترابط بين النظر والعلم بالمطلوب الخبري لزوما, يعني أي من جهة العقل, وما كان من جهة العقل لا يتخلف أبدا, لأن تخلفه مناقض للعقل, تخلفه مناقض إيه للعقل, لا يمكن للعقل أن يتصور. ماشي. يتصور وجوده يعني. أو لزوما عند بعضهم كالإمام الرازي فلا ينفك أصلا, لا ينفك إيه اللي لا ينفك, لا يتخلف حصول العلم بعد إيه بعد النظر. يبقى لا ينفك حصول العلم عن إيه عن حصول النظر كوجود الجوهر لوجود الأعراض. طيب احنا نتكلم عن دليل ومدلول, انا اريد ان تخرج لي الدليل والمدلول في قوله كوجود الجوهر لوجود الأعراض. اين الدليل واين المدلول؟ اين الدليل واين الحكم؟ العكس, يعني يستدل بوجود العرض على وجود الايه الجوهر. يبقى يستدل بوجود العرض على ايه على وجود الجوهر. يبقى النظر في وجود العرض يعني اذا وجد العرض فانت تقول العرض لا يقوم بنفسه, العرض لا يقوم الا بجوهر, فإذا وجد العرض فقد وجد الجوهر, لأن العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بإيه بجوهر. ماشي. فمن الذي يقضي بهذا أنه إذا وجد العرض وجد الجوهر؟ العقل. ماشي. ويبقى التلازم بين وجود الجوهر ووجود العرض لزوم عقلي لا يتخلف. ماشي. هم يقولون هكذا, يعني وجود جوهر يخلو عن الأعراض مستحيل, يعني الجوهر لا يمكن أن يخلو عن العرض والعرض لا يمكن أن يقوم بنفسه, يعني وجود العرض يلزم منه وجود الجوهر ووجود الجوهر يلزم منه وجود الايه العرض. ماشي. لا يمكن أن يوجد جوهر مجرد عن الأعراض, مفهوم هذا؟ ولا يمكن وجود عرض قائم بنفسه, لابد وأن يقوم بإيه بالجوهر, فالجوهر والعرض متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الإيه بدون الآخر. يعني مثلا يقولون من ضمن الأعراض التحيز, إن هو له إيه له حيز, يعني هذا الكوب جوهر يشغل حيز ولا لا يشغل حيز؟ يشغل. طب شغله حيزا هذا ايه عرض, هذا ايه عرض، فلا يمكن أن يوجد الجوهر مجرد عن الايه، مجرد عن العرض. مفهوم؟ طيب، على كلا القولين، كلا قول الأشعرية وكلا قول الرازي، أنه إذا وجد النظر لا بد وأن يوجد العلم بالمطلوب الخبري، على كلا الإيه، على كلا القولين. ألا طيب، وجود العلم بالمطلوب الخبري عقب النظر، هذا الوجود يوصف بأنه مكتسب ولا يوصف بأنه ضروري؟ يوصف بأنه مكتسب ولا يوصف بأنه ضروري؟ قال لي قولين عند الأئمة، قولين عند الإيه، الأئمة. وفي الحقيقة أن الخلاف ده خلاف يعني إيه، ليس حقيقي، يعني ليس إيه حقيقي، يعني كل قول، كل صاحب قول منهما يوافق على القول الآخر. طب خلينا نتصور القول بالاكتساب والقول بالضرورة. يقول لك إيه الدليل، يمكن أن تنظر فيه ويمكن أن لا تنظر فيه، يبقى نظرك في الدليل مكتسب، صح ولا لا؟ نظرك في الدليل مكتسب، يمكن أن تفعله ويمكن أن لا تفعله، يبقى دلوقتي نظرك للدليل في الدليل مكتسب. طيب، ويترتب على هذا المكتسب اللي هو النظر في الدليل، يترتب العلم بالموئه بالمطلوب الخبر. فيقول لك النظر مكتسب، وما ينبني على المكتسب لابد وأن يكون مكتسبا. كيف هذا؟ رجل لم ينظر في العالم ولا في حدوث العالم، وبالتالي لم يحصل له علم بوجود الايه، الصانع. ورجل آخر نظر في العالم من جهة حدوثه فحصل عنده العلم بوجود الايه، الصانع. يبقى أنت لست مضطرا إلى النظر، قد أنظر أنا وقد لا تنظر أنت، يبقى النظر مكتسب، وهذا هذا مسلم. طب ترتب على هذا النظر المكتسب ماذا؟ العلم بالمطلوب الخبري. يبقى العلم بالمطلوب الخبري مبني على النظر، والنظر مكتسب، وما ينبني على المكتسب لابد أن يكون مكتسب. هذا مفهوم؟ طيب، يبقى في قول بالاكتساب، في قول يقول لي إيه؟ النظر مكتسب، هذا لا شك فيه، لكن إذا وقع النظر لا يمكن أن تدفع عن نفسك العلم بالموجود اللي إيه؟ بالمطلوب الخبري. فاهم هذا؟ يعني تنظر أو لا تنظر هذه لك، لكن إذا نظرت لا يمكن أن تدفع عن نفسك المطلوب الإيه؟ العلم بالمطلوب الخبري، فصار إيه؟ فصار ضروري. فهمت هذا؟ يعني تنظر أو لا تنظر هذه مكتسبة، لكن إذا نظرت لابد وأن يقع العلم ضرورة. الشيخ الأشعري يقول لك لا يمكن أن يتخلف إلا خرقا للعادة. الشيخ الرازي قال له ولا حتى خرقا للعادة لا يتخلف. يبقى العلم لابد وأن إيه؟ أن يقع بعد الإيه؟ بعد النظر. فنقول هو صحيح بالاعتبار الأول، صحيح بالاعتبار الثاني. من نظر إلى أن النظر مكتسب، وأن العلم بالمطلوب الخبري مترتب عليه، يقول العلم بالمطلوب الخبري مكتسب، لأنه إن بنى على النظر المكتسب، وبالتالي من لم ينظر في العالم من جهة حدوثه لم يعلم أو لم يحصل له علم بوجود الصانع، ومن نظر كويس في العالم من جهة حدوثه حصل له العلم بوجود الإيه، الصانع. من نظر في النار أنها محرقة حصل له العلم بأن لها دخان، من لم ينظر في النار من جهة إحراقها لم يحصل له علم بأن النار لها إيه، دخان. مفهوم هذا؟ طيب، من قال لك لكنك إذا نظرت هل يمكن أن تدفع العلم بالمطلوب الخبري عن نفسك؟ لا يمكن، فهو ضروري. فأقول له أنا أسلم لك ذلك، أنه إذا حصل النظر لا يمكن أن تدفع العلم عن إيه؟ العلم عن نفسك، لا يمكن أن تدفع العلم عن إيه؟ عن نفسك. مفهوم هذا الكلام؟ قال الشيخ رحمه الله: واختلف أئمتنا أهل العلم عقيبه. اختلف أئمتنا هل العلم عقيبه، يعني العلم الحاصل عندهم عقيبه يعني بعده مباشرة، هل هذا العلم مكتسب أم ضروري؟ أي مكتسب للناظر؟ فقال الجمهور نعم، لأن حصوله أي العلم بالمطلوب الخبري عن نظره المكتسب له، عن نظره المكتسب له، وقيل له وقيل له وقيل لا، لأن حصوله اضطراري لا قدرة على دفعه ولا انفكاك عنه، فلا خلاف إلا في التسمية، فلا خلاف إلا في الإيه؟ إلا في التسمية. طب كيف نقول إن هو إيه؟ لا خلاف إلا في التسمية. أقول لك إن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، يعني من قال مكتسب ومن قال ضروري خلافهم لم يتوارد على محل واحد. قبل النظر لا شك أنه مكتسب، بعد النظر لا شك أنه ضروري حصول العلم بالمطلوب الخبري. قبل النظر هو مكتسب قطعا، لماذا؟ لأنه لا يحصل العلم بالمطلوب الخبري إلا إذا حصل النظر، وهذا النظر مكتسب. يبقى لابد أولا أن تكتسب النظر، وينبني على هذا النظر المكتسب ينبني إيه؟ العلم بالمطلوب الخبري. يبقى قبل حصول النظر لا شك إن العلم بالمطلوب الخبري مكتسب، العلم بوجود الصانع قبل النظر مكتسب. لماذا؟ لأنه متوقف على النظر، والنظر مكتسب، والنظر إيه؟ مكتسب. طب إذا حصل النظر في العالم من جهة حدوثه، اللي لابد وأن يوجد العلم بإيه؟ بوجود الصانع قطعا، لا يمكن أن تدفعه عن إيه؟ لا يمكن أن تدفعه عن نفسك، مفهوم هذا؟ يبقى لم يتوارد خلافهم على محل واحد، فمن قال أنه مكتسب نظر إلى العلم بالمطلوب الخبري قبل النظر، ومن قال هو ضروري نظر إلى العلم بالمطلوب الخبري بعد النظر، وكل من الفريقين يوافق الآخر. إذا قلت لي أن العلم بالمطلوب الخبري قبل حصول النظر مكتسب، أقول لك نعم أنا أوافقك على هذا، وإذا قلت لي العلم بالمطلوب الخبري بعد حصول النظر ضروري أنا أوافقك على هذا. يبقى الخلاف في الإيه؟ الخلاف في التسمية فقط، تسميه مكتسبا من جهة أو تسميه مكتسبا باعتبار ما كان قبل النظر، أو تسميه ضروريا باعتبار ما كان بعد النظر، كويس؟ يبقى الخلاف في التسمية فقط. الشيخ قال لي وهي بالمكتسب أنسب، قال لي يعني لو نظرنا إلى الاعتبارين كل اعتبار منهم صحيح، لكن أيهما أنسب؟ اللي احنا نقول العلم بعد العلم الحاصل عقيبه مكتسب، العلم بالمطلوب الخبري الحاصل عقيب النظر مكتسب. هو طب احنا مسلمين يا علي يا احمد، مسلمين بان العلم لا يكون الا بعد النظر، هذا اتفاق، يوجد النظر اولا ثم يوجد العلم. طيب هذا العلم الحاصل بعد النظر، هذا العلم الحاصل بعد النظر يوصف بأنه ضروري باعتبار ما كان، يوصف بأنه مكتسب باعتبار ما كان قبل النظر. يبقى قبل أن تنظر، إذا نظرت حصل لك علم، يبقى هو مكتسب. لماذا؟ لأنه مبني على النظر والنظر مكتسب. طب إذا حصل النظر بالفعل لابد وأن يقع إيه؟ ضرورة، مفهوم هذا؟ أنا أقول أنه اضطراري بحيث لا يمكن أن تدفع. ما إذا وصلنا دليل إلى الظن؟ هو يأتي بقى. يعني احنا قلنا الآن إلى إيه؟ أن الدليل الذي يوصلك إلى إيه؟ إلى علم. طيب إذا كان إذا كان إذا كان الدليل ظني سيوصلك إلى إيه؟ إلى ظن. الدليل ظني يوصلك إلى إيه؟ إلى ظن. ماشي؟ سيأتي مسألة الظن ده أيضا دقيقة، أنا أؤخرها إلى إيه؟ إلى أن يأتي ذكره. طيب هو الشيخ هيقوله والظن كالعلم في قولي الاكتساب وعدمه. طيب احنا تعرفون ان مذهب الاصوليين ان الدليل يطلق على الدليل القطعي ودليل الظن، فلفظ الدليل يشمل القطع والايه والظن. واظن هذا مستفاد من اللمع ان بعض المتكلمين او مذهب المتكلمين أنه يفرقون بين ما أفاد الظن وما أفاد القطع. فما يفيد الظن القطع، ما يفيد القطع يسمى دليلا، وما يفيد الظن يسمى أمارة. نحن نتكلم الآن في مباحث كلامية، فممكن أيسر علي اللي احنا نتكلم باصطلاح الايه المتكلمين، فممكن يعني تجاوزا في هذه المسائل نعبر بالايه بالدليل والأمارة. ويبقى المقصود بالدليل ما يوصل إلى قطع، والأمارة ما يوصل إلى إيه؟ إلى ظن. طيب قال والظن كالعلم في قولي الاكتساب وعدمه دون قولي اللزوم والعادة. دون قولي اللزوم والإيه والعادة. ما معنى هذا الكلام؟ قال لي إذا حصل نظر في أمارة، إذا حصل نظر في إيه؟ في أمارة. إذا حصل نظر صحيح في أمارة في دليل ظني، يبقى نظرت في الدليل الظني من إيه؟ من وجه الدلالة. إذا حصل نظر صحيح في أمارة يحصل عندك إيه؟ ظن بمطلوب خبري. يبقى النظر في الأمارة يقع أولا، النظر الصحيح في الأمارة يقع أولا، ويعقبه مباشرة الظن بالمطلوب الايه الخبري. طيب في قولي الاكتساب وعدمه، طب نسأل سؤال، هل الظن الحاصل عقب النظر في النظر الصحيح في الأمارة هل هو ضروري ام مكتسب؟ هل هذا الظن مكتسب ام ضروري؟ لك ان تصفه بانه مكتسب باعتبار ما كان قبل النظر، ولك أن تصفه بأنه ضروري باعتبار ما بعد النظر، ثم نقول كلاهما صحيح وهو بالمكتسب أنسب. يبقى تسمية في هذا الظن مكتسب إيه؟ أنسب. مفهوم هذا؟ طيب ده اللي هو الاكتساب وعدمه. العدمه اللي هو إيه؟ عدم الاكتساب اللي هو الضروري. يبقى في قولي الاكتساب وعدمه اللي هو هل هو مكتسب ام ايه ام ضروري. دون الظن يمكن ان دفع. نعم الظن يمكن ان دفع. حاضر حاضر، انت تستعجل هذه المسألة وهي شديد، تأتي تأتي. حاضر. دون قولي اللزوم والايه والعادة. قول اللزوم اللي هو قول مين؟ الرازي. وقول العادة قول مين؟ الأشعري. احنا كنا نقول على مذهب الأشعري جارت عادة الله عز وجل بأن يوجد العلم بالمطلوب الخبري عقب الايه النظر، ولا يتخلف العلم بالمطلوب الخبري عن النظر إلا خرقا للعادة. قال لي لا أستطيع أن أقول هذا في ايه في النظر في الأمارة المؤدي إلى حصول ايه ظن. ماشي. يبقى الترابط العادي بين النظر في الدليل والعلم لا أستطيع أن أقوله في إيه؟ في النظر في الأمارة وظن المطلوب الخبر. مش أنا كنت أقول هكذا؟ أقول لك في ترابط بين النظر في الدليل القطعي والعلم بالمطلوب الخبري. ما نوع هذا الترابط؟ قلت لي الترابط عادي منسوب إلى الإيه؟ إلى العادي. والشيخ الرازي قال لي الترابط هو اللزوم العقلي، صح كده ولا لا؟ قال لي القول بالترابط العادي الذي قال به الأشعري، والقول بالإيه باللزوم العقلي الذي قال به الرازي لا يقال في مسألة الظن، لا يقال في مسألة الإيه الظن. فيأتي سؤال، لماذا؟ لماذا قلتم هذا في العلم اللي هو الترابط العادي الذي قال به الأشعري، قال به الأشعري، واللزوم العقلي الذي قال به إيه الرازي؟ ماشي. قال لي لماذا؟ قال لأنه لا ارتباط بين الظن وبين أمر ما. وبين أمر ما، إيه أمر ما دي؟ لأمر ما يسود من يسود، أمر ما دي إيه؟ وبين أمر ما، أحسنت، النظر في الأمارة. وبين أمر ما أي وبين النظر في الإيه؟ في الأمارة. الشيخ بيقول ايه؟ النظر في الأمارة اللي هو الدليل ايه؟ النظر الصحيح في الأمارة، كويس؟ ليس بينه ارتباط وبين الظن الحاصل بالنظر في الأمارة، لا يوجد ايه؟ ارتباط. طيب خليني احاول هو يأتي في كلامه الشيخ. هو الشيخ يشرح. طيب خليني هقول اللي الشيخ هيقوله. يعني يقول لك دلوقتي لو أخبرك عدل بوجود زيد في الدار، هذا دليل ظن، هو عدل يصدق بنسبة 90%، يكذب بنسبة 10%، يبقى في دليل إيه؟ دليل ظني، أمارة. فأخبرك عدل بوجود زيد في الدار، يحصل عندك ظن بوجود زيد في ايه في الدار، فجاءك عدل اخر وقال لك زيد ليس في الدار، يبقى وجد الاماره ولم يوجد الايه، يعني انا جيت انا دلوقتي سالتك زيد في الدار، تقول قال لي احدهم انه في الدار وقال لي احدهم انه ليس في الدار، فانا لا اظن شيئا، لا اعرف هل في الدار ام لا. يبقى نقول حينئذ وجد النظر في الأمارة ولم يوجد الظن. أنا أسألك الآن زيد في الدار؟ تقول لا أعرف، ليس عندي ظن بوجوده ولا بعدم وجوده. أقول لك زيد أخبرك بأنه في الدار، تقول وعمر أخبرني بأنه ليس في الدار، فوجد النظر في الأمارة ولم يوجد الإيه؟ ولم يوجد الظن. الشيخ يأتي بمثال آخر، قال لك زيد وجدنا مركبه وحشمه لما عبيده وجواريه خارج الدار، فيفهم من ذلك ايه؟ انه في الدار، مركبه وخدمه يقفون امام الدار ينتظرون سيدهم الذي هو في الايه؟ في الدار. فلما نظرت في مركبه وخدمه امام الدار مفترض أن يوجد ظن بوجوده في الدار، فرأيته خارجها في الوقت الذي أنظر فيه إلى خدمه وحشمه ومركبه، رأيته خارج الإيه؟ الدار. فأقول لك هل زيد في الدار؟ هل حصل عندك ظن بوجود زيد في الدار؟ تقول لم يوجد، لم يوجد ظن بوجود زيد في الإيه؟ في الدار، مع أنك نظرت في الإيه؟ في الأمارة، نظرت في الايه؟ يبقى النظر في الاماره قد يوجد معه الظن وقد لا يوجد. نستطيع ان نقول هكذا؟ النظر في الاماره قد يوجد معه الظن وقد ايه؟ لا يوجد. يبقى لا يلزم من النظر في الاماره حصول الايه؟ حصول الظن. ولذلك الدليل الاماره دليل ظني. دليل ايه؟ ظني. بمعنى ايه؟ يحصل الظن عندك ولا يحصل الظن عندي، مش ده واقع؟ بننظر أنا وأنت في الأمارة، يحصل عندك ظن بالمطلوب الخبري ولا يحصل عندي ظن بالمطلوب الايه الخبري. طيب الدليل القاطع اذا نظرت فيه من جهه وجه دلالته او اذا نظرت اليه من وجه الدلاله لابد لا يمكن ان يتخلف، لابد ان يوجد العلم بالمطلوب الخبري ولا يتخلف الا خرقا للعاده كما يقول الامام الرازي، او لا يتخلف اصلا كما يقول الاشعري، او لا يتخلف اصلا كما يقول الامام الرازي. لكن ليس بين الظن وبين النظر في الإمارة ارتباط، بمعنى إيه؟ أنه إذا وجد النظر لا بد وأن يوجد الظن، قد يوجد النظر ويوجد الظن، وقد يوجد النظر ولا يوجد الظن. وصلت؟ هذا أقصى ما يمكن أن يقال في تقريري، ماشي؟ فهمت كده؟ يقول إذ لا ارتباط بين الظن وبين النظر في الإمارة. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذه العبارة؟ أي أنه يمكن أن يوجد النظر في الأمارة ويمكن أن يوجد الظن ويمكن أن لا يوجد. مفهوم هذا؟ هو ده معنى أنه لا ارتباط بين الظن وبين أمر ما وبين النظر في الإيه؟ في الأمارة. يعني لا يلزم من النظر في الأمارة وجود الإيه؟ الظن، قد يوجد وقد لا يوجد. طيب هل تستطيع أن تقول يوجد ارتباط بين النظر في الدليل اللي هو القاطع وبين العلم بالمطلوب الخبري؟ هل يوجد ارتباط؟ نعم يوجد ارتباط، هو الدليل القطعي والعلم بالمطلوب الخبري. أنا لا أعبر بالظن، أعبر بالعلم هنا، ولا أعبر بالأمارة، أعبر بالدليل القطعي. هل يمكن، هل يوجد ارتباط بين النظر في الدليل القاطع وبين العلم بالمطلوب الخبري؟ كنا ارتباط شديد، لا يتخلف إلا خرقا للعادة على قول الأشعري، أو لا يتخلف أصلا على قول الإيه؟ الإمام الرازي. لكن هل هذا الارتباط موجود بين النظر في الأمارة والظن؟ الجواب أنه لا يوجد، قد يوجد الظن وقد لا يوجد مع وجود النظر في الإيه؟ في الأمارة. فإنه أي الظن مع بقاء سببه قد يزول لعارض، قد يزول إيه؟ لمعارض، قد يزول لمعارض. طب الشيخ يأتي بأمثلة، كما إذا أخبر عدل بحكم وأخبر وآخر وأخبر آخر بنقيضه، أو لظهور خلاف المظنون، كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها، بباب هذه الدار، ثم شوهد خارجها. مفهوم هذا؟ طيب على كلا الأمرين احنا قلنا دلوقتي ايه في مسألة العلم، هل العلم بالمطلوب الخبري بعد النظر في الدليل مكتسب أم ضروري؟ كويس، القولين دول لمين؟ للأشاعرة. تأتي أقوال أخرى للإيه؟ للمعتزلة. قال وأما غير أئمتنا كالمعتزلة قالوا النظر يولد العلم. أنت قلت إيه؟ النظر أو قلت هكذا، العلم بالمطلوب الخبري يحصل عقب النظر، يحصل عقب الإيه؟ النظر، ماشي؟ المعتزلة قالوا هكذا، قالوا النظر يولد العلم كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح عندهم، كحركة المفتاح عندهم. طيب خلينا بس نشرح دي. هذا مفتاح في يدك، ماشي، أنت تريد أن تفتح الباب، إذا حركت يدك تحرك الإيه؟ تحرك المفتاح، ماشي، إذا تحركت اليد تحرك الإيه؟ المفتاح. فيقولون ان هذا حركه المفتاح تولدت من ايه؟ من حركه اليد. فيقول لك لما وجد النظر في الدليل تولد منه ماذا؟ العلم بالمطلوب الايه؟ الخبري. تولد منه العلم بالمطلوب الايه؟ الخبري. قالوا كايه؟ كتوليد حركة اليد لحركة المفتاح. يعني كأنهم يقولون هكذا، أن النظر هو الذي أوجد العلم. النظر هو الذي ايه؟ لم يكن موجود قبل ذلك، والنظر هو العلم. بس خلي بالك من حاجة، أن ممكن أوجد دي بمعنى خلق. يعني النظر هو الذي خلق الايه؟ النظر هو الذي خلق العلم. لكن انت على مذهبك ان العلم هذا مخلوق لله عز وجل، ماشي؟ فيبقى النظر لم يخلق الايه؟ النظر لم يخلق العلم بالمطلوب الخبري. فكأن عبارة المعتزلة تشير الى هذا المعنى، ان النظر اوجد العلم، خلق العلم. فهمت هذا؟ فقالوا النظر يولد العلم، يعني بمعنى يخلقه، بمعنى يوجده من عدم. فهم؟ يبقى يولد العلم يعني ايه؟ يخلقه او يوجده من ايه؟ من عدم. كتوليد حركة اليد لحركة الايه؟ المفتاح. يناسب، بس خلي بالك من حاجة. يعني لو مثلا مذهبك انت، لا تقول مثلا ايه؟ ان حركة المفتاح اوجدها الله عند وجود حركة الايه؟ اليد. مذهب الاشاعرة يقول هكذا، ان حركة المفتاح اوجدها الله عند حركة اليد. المعتزلة يقول لك حركة اليد ولدت، اوجدت من عدم، خلقت حركة الايه؟ المفتاح. فهمت بين فما يقال في المفتاح وحركة اليد يقال مثله في الايه؟ في العلم والنظر. نحن نقول اذا حصل النظر فالله عز وجل يوجد العلم بالمطلوب الخبري عقبه. فالمعتزلة يقولون النظر ولد، يعني خلق، يعني اوجد من عدم، اوجد ايه؟ العلم بالمطلوب الايه؟ الخبر. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا؟ وعلى وزانه يقال الظن الحاصل متولد عن النظر عندهم وإن لم يجب عنه. طيب أنا فكرت طويلا عشان أفهم هذه العبارات. إحنا قلنا قبل كده أنه لا ارتباط بين النظر في الأمارة وحصول الإيه؟ وحصول الظن. وقلنا معنى هذه العبارة أنه قد يوجد النظر في الأمارة ويوجد معه إيه؟ ويوجد معه الظن. وقد يوجد النظر في الأمارة ولا يوجد بعده الإيه؟ الظن. مفهوم هذا؟ وهذا هو معنى أنه لا ارتباط، يعني لا يلزم من حصول الأول حصول الثاني ضرورة، قد يحصل وقد لا يحصل. في مسألة العلم لابد وأن يحصل. فالمعتزلة يقولون إذا حصل ظن عقب النظر في الأمارة فهذا الظن الحاصل متولد، ماشي؟ متولد يعني وجد من عدم أو خلق من إيه؟ من النظر في الأمارة. مفهوم هذا؟ وهم يقولون أيضا أنه قد يوجد النظر ولا يوجد الظن، ماشي؟ حاولوا طيب بيقول ايه؟ وعلى وزانه يقول الظن الحاصل متولد عن النظر عندهم، يعني الظن الحاصل اذا حصل وان لم يجب عنه. يعني ايه وان لم يجب عنه؟ يعني قد يوجد النظر ولا يوجد الظن. لكن هذا الظن إذا وجد يبقى هو متولى عن النظر. وهي كده أظنها مفهوم. يعني إذا كان الظن حاصل يبقى لابد أن يكون متولد عن النظر، ويبقى هذا الظن مخلوق أو خلق بالإيه، أو وجد من عدم بسبب الإيه، أو وجد من عدم بالنظر، وجد من العدم بالإيه بالنظر. لكن لا يجب عنه. يعني إيه لا يجب عنه؟ قد يوجد النظر ولا يوجد الظن. فهمت هذا؟ يبقى هو يوجد لا وجوبا، قد يوجد وقد لا يوجد. متصورك الآتي؟ حد أرد أحد يقولها. إذا وجد الظن، إذا وجد النظر، هل بالضرورة أن يوجد الظن؟ المعتزلة يقول ليس بالضرورة، قد يوجد وقد لا يوجد. طب إذا وجد فهو حاصل من الإيه؟ أو متولد من الإيه؟ من النظر. وده معنى عدم الوجوب. هذا هو معنى عدم الإيه؟ الوجوب. معنى عدم الوجوب أنه إيه؟ لا يلزم من وجود النظر وجود الظن. خلاص يا شباب، دي بقى الفائدة اللي احنا نقلناها عن الشيخ المحلي اللي ما كنا بنشرح له معه. قال: وقوله عقيبه بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة، والكثير الكثير في اللغة ترك الياء، يبقى يقال ايه؟ عقيبه، كما ذكره النووي في تحريره. كده ايه؟ انتهى الكلام في الدليل. قال: والحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عما عداه كالمعرف عند المناطق. ما معنى هذا الكلام؟ قال لي: الأصوليين يقولون الحد، والمناطق يقولون المعرف. الحد عند الأصوليين الذي هو المعرف عند المناطق هو ما يميز الشيء عما عداه. تفهمون هكذا؟ الحد ما يسمى حدا عند الأصوليين هو ما يسمى معرفا عند المناطق. هذا الحد أو هذا المعرف يعرف بماذا؟ أو يحد بماذا؟ ما يميز الشيء عما عداه. ما نستطيع نقول ما قول، ما هناك موصوف، يبقى ما المقصود بما هنا؟ قول يميز الشيء عما عداه، قول يميز الشيء عما عداه، أو قول يحصل به تمييز الشيء عما عداه. مفهوم هذا؟ اعتبر هذا هو التعريف الأول، اعتبر هذا هو التعريف الايه؟ الأول. ما يميز الشيء عما ايه؟ عما عداه. الشيخ هنا صاحب جمع الجوامع لم يذكره، والشيخ المحلي استدركه ايه عليه، وكانه يقول له هو عرف الحد الشيخ جامع الجوامع بالجامع المانع، بالجامع الايه المانع. فالشيخ المحلي كانه يقول له: الاولى ان تعرف الحد بانه ما، اي قول يميز الشيء عما عداه، ويعتبر هذا هو التعريف الايه الاول. مفهوم هذا؟ طيب، وانا هقول لك الشيخ هيجي المحل بعد كده هيقول لك ان التعريف دوت احسن من تعريف ابن السبكي، ان التعريف ده احسن من تعريف ابن السبكي. وعشان كده جه الشيخ الزكريا في لب الأصول قال الحد هو ما يميز شيء عما عداه، وقيل الجامع المانح، قيل الجامع الايه المانح اللي هو ذكره الشيخ هنا ابن السبكي، هو هناك يحكي بايه بقيل، لكن التعريف الصحيح للحد هو ايه القول الذي يميز الشيء عما عداه. قال والحد عند الأصوليين هو المعرف عند المناطقة. طب ما هو الحد عند الأصوليين؟ لما يميز الشيء عما عداه، وهو أيضا المعرف عند الايه المناطقة. ولا يميز كذلك، قال لي وهذا الحد لا يميز كذلك، يعني لا يميز الشيء عما عداه، لا يميز الحد الشيء عما عداه إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود. طيب لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون إيه؟ يكون جامعا. ولا يدخل فيه شيء من غيرها، من غير أفراد المحدود، فيكون إيه؟ فيكون مانعا. طيب الشيخ المحلي يدعي أن تعريفه أفضل من تعريف ابن الإيه؟ ابن السبكي، والشيخ زكريا وافقه على ذلك. لماذا؟ قال الأول مبين لمفهوم الحد، والثاني لخاصته، وهو بمعنى قول المصنف القاضي أبي بكر البقلاني الجامع المانع، الجامع الإيه؟ المانع. مفهوم هذا؟ إيه مبين لمفهومه وإيه مبين لخاصته؟ تعرفون الحد والرسم؟ ألي مبين لمفهومه فيكون حدا، والثاني مبين لخاصته فيكون رسما، أيهما أولى؟ الحد أم الرسم؟ الحد. فهمت هذا؟ يبقى هو ده لماذا كان تعريف الحد، لأنه ما يميز شيء عما عداه أفضل من تعريف الحد بأنه الجامع المانع. نقول لأن ما يميز الشيء عما عداه تعريف بالحد، وقوله الجامع المانع تعريف بالإيه؟ بالرسم. طيب خليني أوضح المعنى أكثر. التعريف بالحد هو التعريف بالذاتيات، التعريف بالحد هو التعريف بالإيه؟ بالذاتيات، اللي هو الجنس والإيه؟ الجنس والفصل، ماشي؟ اللي هو التعريف بالذاتيات. قال طيب أنت تقول التعريف ما أو الحد ما، قلت لك ما يعني قول، هل يمكن أن تتصور التعريف دون أن تتصور القول؟ لا يمكن أن يكون التعريف شيئا ليس بقول، صح كده ولا لا؟ يبقى هل يمكن أن تتصور التعريف دون أن تتصور القول؟ إذن القول اللي نقول عنه وصف ذاتي، وصف إيه؟ وصف ذاتي. طب هل يمكن أن يكون التعريف لا يميز الشيء قول لا يميز الشيء عما عداه؟ يبقى إذن كونه قول هذا وصف ذاتي، وكونه يميز الشيء عما عداه وصف أيضا ذاتي. كما أقول لك الحيوان، الإنسان حيوان ناطق، لا تستطيع أن تتصور الإنسان دون أن تتصور الحيوانية، يبقى الحيوانية وصف إيه؟ ذاتي. مفهوم كده؟ يبقى التعريف بالذاتيات يسمى إيه؟ حد. وهذا متحقق بقولك إيه؟ قول يميز الشيء عما عداه. إذن أنت تبين ما هي التعريف بالذاتيات، يبين ماهية المعرف، يبين إيه؟ ماهية الإيه المعرف. ودي معنى كلمة مبين لمفهومه، يعني حقيقة الحد تظهر بقولك إيه؟ ما يميز الشيء عما عداه. يعني إيه مبين لمفهومه؟ يعني مبين لحقيقته بذكر أوصافه اللازمة اللي هي الذاتيات. يبقى كلمة مبين لمفهومه يعني إيه؟ أي مبين لحقيقته بذكر ايه؟ بذكر الذاتيات. بذكر اوصافه الذاتية. مفهوم كده؟ هو يعلق تحت عندك؟ يقول ماذا؟ أي أن الأمر وهو قوله ما يميز الشيء عن عداه مبين لمفهوم الحديث أي حقيقته، سواء مميز بالذاتيات أو بالعرضيات، وهو عد حقيقي عند الأصوليين. نعم. طيب قال لي والثاني مبين لإيه؟ مبين لخاصته. إيه هو تعريف الخاصة يا شباب في المنطق؟ تعريف الخاصة إيه؟ إيه؟ الخاصة ما انا عارف. لا كلمة مش عندنا جنس ونوع. نعم. طيب الخاصة انا كنت كتبت تعليق، انا اللي كتبه هنا يعني. لو عرفت الانسان بانه كاتب بالقوة، كاتب بالايه؟ بالقوة. فيمكن أن أتصور الإنسان دون أن أتصور الكتاب، يمكن أن أتصور الإنسان دون أن أتصور الكتاب. وبالتالي يبقى الكتابة وصف إيه؟ وصف عرضي. الكتابة وصف إيه؟ لكن لا يمكن أن أتصور الإنسان دون أن أتصور الحيوانية. يبقى الحيوانية وصف إيه؟ ذاتي. يبقى الحيوانية بالنسبة للإنسان وصف ذاتي. الكتابة بالنسبة للإنسان، الكتابة بالقوة بالنسبة للإنسان وصف عرضي. ليه وصف عرضي؟ العرض هو ما يمكن أن تتصور الذات بدونه، الذاتي ما لا يمكن أن تتصور الذات بإيه؟ بدونه. قال لي طب إذا عرفت الشيء بذكر وصف عرضي يمكن أن تتصور الذات بدونه. قال لي هذا تعريف بالرسم. هذا تعريف بالإيه؟ بالرسم. يبقى التعريف بالرسم هو التعريف بذكر العرضيات، والوصف العرضي هو ما يمكن أن تتعقل الذات بدونه، ما يمكن أن تتعقل الذات إيه؟ بدونه. والتعريف بالرسم هو التعريف بالذاتيات، وهي الوصف الذي لا يمكن أن تتعقل الذات بدونه. مفهوم هذا؟ طيب أنا لا يمكن أن أتصور الحد، لا يمكن أن أتصور الحد بدون أن أتصور أنه قول. مفهوم هذا؟ لا يمكن أن أتصور الحد دون أن أتصور أنه إيه؟ قول. وشأن هذا القول أنه يميز الشيء عن إيه؟ عن غيره، عشان يخرج بقية الأقوال، يخرج بقية الإيه؟ الأقوال التي لا تميز الشيء عن إيه؟ عن غيره. أنا طيب إذا كان قول، إذا كان قولا، وإذا كان قولا يتميز به الشيء عن غيره، يلزم من ذلك أن يكون جامعا، ويلزم منه أن يكون مانعا. فهمت هذا؟ يبقى التعريف بالذاتيات حد، والتعريف بالعرضيات رسم، والحد أولى من الرسم. الأول اللي هو ما يميز الشيء عما عداه، وأنا في بداية الشرح قلت لك اعتبر هذا هو التعريف الإيه؟ الأول. واعتبر التعريف الثاني هو إيه؟ الجامع المانع. يبقى والأول أي ما يميز الشيء عما عداه، والثاني هو الجامع المانع اللي هو ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، فيكون إيه؟ فيكون جامعا ولا يدخل فيه شيء من غيرها، فيكون ايه؟ مانعا. العبارتين دول في قوة قولك الجامع الايه؟ المانع. قوله كذلك عند المناطق وعند الرسلين واحد. احنا اتفقنا ان هو المناطقة يطلقون لفظ المعرف، والاصوليون يطلقون لفظ الايه؟ الحد. المعرف عند المناطقة هو الحد عند الأصوليين، وهو قول يميز الشيء عما عداه، ولا يميز القول الشيء عما عداه، يعني ولا يميز القول كذلك، يعني لا يميز القول الشيء عما عداه إلا ما لا يخرج عنه عن هذا القول شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه أي في هذا القول شيء من غير أفراد المحدود. ولا يميز الحد أو القول كذلك يعني لا يميز القول الشيء عما عداه لا يميز القول الشيء عما عداه إلا ما لا يخرج عنه عن هذا القول شيء من أفراد المحدود ولا يدخل في هذا القول شيء من غير أفراد المحدود. كذا الكلام أنا وضحت كل ضمير فيه. كذلك المقصود ما يميز الشيء عما عداه. إيه؟ يبقى لا يميز القول الشيء عما عداه. دي كلمة ولا يميز كذلك. ماشي؟ وهو بمعنى قول المصنف قلقاضي أبي بكر الباقلاني الحد الجامع اللي هو ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود أي الجامع الأفراد المحدود المانع من دخول غيرها فيه اللي هي قوله ولا يدخل فيه شيء من إيه من غيرها. مفهوم هذا؟ ويقال أيضا المضطرد الذي كلما وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعا. المنعكس الذي كلما وجد المحدود وجد هو فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا. فمؤدى العبارتين واحد والأولى أوضح. والأولى إيه؟ أوضح. الكلام ده سهل، خلينا نشرحه. قال لي ما هو المنعكس؟ قال لي المنعكس بمعنى المانع. المنعكس بمعنى عشان يسمع لك الأمر، يعني تقول إيه الجامع المانع المضطرد الإيه المنعكس، فتقول الجامع المانع المنعكس المضطرد عشان تبقى المنعكس مقابل الإيه الجامع والمضطرد مقابل الإيه المانع. يبقى الجامع المانع أو المنعكس الإيه المضطرد. قال لي المنعكس يعني إيه؟ يعني يكون جامعا. ماشي؟ المنعكس المضطرد. طيب خلينا نبدأ بالمنعكس. هو الشيخ أنا بدأ بالمضطرد، خلينا احنا نبدأ بالإيه بالمنعكس. إيه؟ نعكس. ماشي؟ ما هو المنعكس؟ قال لي المنعكس كلما وجد المحدود وجد هو، وجد الحد كلما في أين ال عندي حد ومحدود. كلما وجد الحد وجد المحدود، هذا هو المضطرد. ماشي؟ كلما وجد المحدود وجد الايه الحد، يعني تنتقل من الحد الى المحدود هذا اضطراد، من المحدود الى الحد هذا ايه انعكاس. يبقى نقولها كده ثاني، كلما وجد الحد وجد المحدود، الانتقال من الحد الى المحدود يسمى ايه اضطراد، وكلما وجد المحدود وجد الحد هذا يسمى ايه يسمى انعكاس. طيب نطبق على المثال. احنا عندنا الانسان حيوان ايه، الانسان حيوان ناطق. يبقى كلما وجد الحيوان الناطق وجد الانسان، كلما وجد الحيوان الناطق ماشي كلما وجد الايه الانسان. قال لي فيكون مانعا. كلما وجد الحيوان الناطق وجد فيكون مانعا. يبقى كلمه المضطرد دي تساوي كلمه الايه المانع. عشان نفهم هذا التعريف محتاجين اللي احنا ناتي بمثال لتعريف مانع ومثال لتعريف غير مانع. قال لي كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان. طيب أريد تعريف غير مانع. أنا أعرف الإنسان الآن بأنه الإنسان حيوان فقط. هل كلما وجد الحيوان وجد الإنسان؟ وجدت الحيوانية في الفرس ولم يوجد الإيه؟ الإنسان. يبقى كلما وجد الحيوان وجد الإنسان. قلت لي لا. لماذا؟ قال لي توجد الحيوانية في الفرس ولا يوجد الإيه؟ الإنسان. إذن هذا التعريف غير مضطرد وغير مانع. فهمتوها كده؟ يبقى كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، ماشي؟ وليس كلما وجد الحيوان فقط وجد الإنسان. إذن الحيوان الناطق تعريف مضطرد ومانع، وتعريف الإنسان بأنه حيوان تعريف غير مضطرد. ليه غير مضطرد؟ لأنه ليس كلما وجد الحيوان وجد الإنسان، فهو غير مضطرد. وغير مانع، وغير إيه؟ مانع. قال لي لأنه يدخل في تعريف الإنسان بالحيوان، يدخل الفرس، يبقى الفرس دخل في الحيوان ولم يدخل في الإيه؟ في الإنسان. يبقى وجد في الحد ولم يوجد في المحدود. الفرس حيوان ينطبق عليه الحد وليس ولا ينطبق عليه المحدود، يبقى لا يكون إيه؟ لا يكون مانعا. كده مفهومة؟ طيب قال لي كلما وجد المحدود وجد الايه الحد. قال لي فيكون ايه؟ يكون منعكسا، اللي هو المنعكس. اكتبوها، انا بكتب اي حاجه كده خالص، ماشي؟ المنعكس والايه والجانب. طبعا هي مساله الشرح، شرح الاصول ده بالذات كتاب زي هذا بيبقى فيه اجهاد ذهني غير عادي يعني، ف معلش. المنعكس والايه والجامع. طيب احنا نريد مثاليا عشان نفهم هذه القضيه، مثال لتعريف جامع الانسان حيوان ناطق، كويس، وتعريف غير جامع. كما لو قلت مثلا الانسان كاتب بالفعل. كاتب ايه؟ بالفعل. طب خليني أطبق على الإيه؟ على الإنسان حيوان ناطق. قال لي كلما وجد المحدود الذي هو الإنسان وجد الإيه؟ وجد الحد الذي هو الحيوان الناطق. يبقى كلما وجد المحدود، كلما وجد الإنسان وجد الحد الذي هو الحيوان الناطق. هذا متحقق. هذا حيوان ناطق تجده إنسان. طب وهذا حيوان ناطق تجده إنسان. هذا حيوان ناطق تجده إنسان. كل حيوان ناطق تجده إيه؟ تجده إنسان. يبقى كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، كلما وجد الحد وجد المحدود. فأستطيع أن أقول لك أن تعريف الإنسان بالحيوان الناطق تعريف منعكس. لماذا هو منعكس؟ قال لي كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان، فهو تعريف منعكس. والانعكاس عندي أنه كلما وجد الحد، كلما وجد المحدود وجد الحد. إذن هو منعكس. طيب هل هو جامع؟ هل هو جامع؟ نعم. لا نجد فرد من أفراد الحد المحدود اللي هو الإنسان يخرج عن الحيوان الناطق، فهو جامع لكل أفراد الإيه؟ الإنسان. يبقى تعريف الحيوان الإنسان بأنه حيوان ناطق، هذا التعريف جامع لكل أفراد الإنسان. لا يوجد فرد من أفراد الإنسان يصدق عليه أنه إنسان ولا يصدق عليه أنه حيوان ناطق. طيب عرف ال، انا عايزك تعرف الانسان تعريف غير جامع. قلت لي الانسان كاتب بالايه؟ بالقوه، كاتب بالفعل. كاتب الايه؟ بالفعل. فهقول اقول لك زيد انسان وليس كاتبا. فهمت هذا؟ يبقى انت تقول لي كلما وجد المحدود، المحدود الذي هو الانسان، وجد الحد الذي هو كاتب بالايه؟ كاتب بالفعل. هقول لك طيب كاتب بالفعل كلما وجد المحدود الإنسان وجد في زيد، ولم يوجد الكتابة بالإيه؟ بالفعل. زيد لا يكتب، زيد أمي إيه؟ لا يكتب. يبقى زيد لا يكتب، يبقى لم يوجد الإيه؟ لم يوجد الحد، بينما وجد المحدود اللي هو إيه؟ هو إنسان ولا يكتب. يبقى وجد المحدود الذي هو الإنسان ولم توجد الكتابة بالفعل. فأقول لك هذا التعريف غير منعكس. لماذا غير منعكس؟ لأنه وجد الإنسان ولم توجد الكتابة بالفعل، يبقى هذا التعريف غير منعكس. وغير جامع ليه؟ أقول لك لأن من الإنسان ما لا يكتب، لأن من الإنسان ما لا يكتب، فيصدق عليه أنه إنسان ولا يصدق عليه أنه كاتب. يبقى هذا التعريف غير جامع، غير جامع، ماشي؟ يعني لو فرضنا أن نص البشر يكتب ونصهم لا يكتب، يبقى هذا التعريف يخرج إيه؟ نصف البشر عن الإيه؟ عن عن البشرية والإنسانية، ماشي؟ يبقى غير جامع، نص البشرية خرجت من التعريف، فهمت؟ يبقى غير جامع، لا شك إن هو غير جامع. مفهوم هذا؟ ويعني حتى يسهل عليك الأمر كلا هذا يشرحها بالأمثلة. يعني إذا أردت أن تشرح وتفهم تأتي بمثال جامع ومثال غير جامع، ومثال مانع ومثال غير إيه؟ مانع، حتى تستطيع أن تشرح كلما وجد الحد وجد المحدود، ماشي؟ وكلما وجد المحدود وجد الحد، ماشي؟ عبارة ابن الحاجب بالمرة نأخذها يعني نشير إليها، كلما وجد الحد وجد الإيه؟ المحدود. هذا إيه؟ المضطرد. يقول وكلما عدم الحد عدم المحدود. فبدل ما يعني إحنا قلنا إيه؟ كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما وجد المحدود وجد الحد، يحصل معنى الترد الانعكاس ظاهر، صح كده؟ لا، هو يقول لك إيه؟ يردد بين وجد وإيه؟ وعدم. كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما عدم الحد عدم المحدود. قال لي مؤدى العبارتين واحد، مؤدى العبارتين ايه؟ واحد. لكن الشيخ ابن السبكي اثر هذا التعريف، اثر هذا الايه؟ التعريف. هو في الشرح سيشير الى هذا. قال المضطرد أي الذي كلما وجد، أي كلما وجد الحد ماشي وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء من أفراد المحدود فيكون مانعا، من غير أفراد المحدود فيكون مانعا. وأنا شرحت كيف انطبق عليه تعريف الاضطراد وتعريف الايه؟ المانع. المنعكس أي كلما وجد المحدود، كلما وجد أي الحد، أي كلما وجد المحدود وجد هو، أي وجد الإيه؟ الحد، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود فيكون جامعا. كيف تفهم هذه العبارة أو كيف تفهمها؟ بالأمثلة، ماشي؟ مثال جامع ومثال غير جامع، مثال مانع ومثال غير إيه؟ مانع. فمؤدى العبارتين واحد، فمؤدى العبارتين واحد، والأولى أوضح. إيه هما العبارتين؟ إيه؟ جامع مانع مضطرد منعكس. البعض ما هو تعريف الحد؟ قلت الجامع المانع، تعريف الحد المنعكس المضطرد. فقال لك مؤدى العبارتين إيه؟ واحد، وإن كانت الأولى الجامع المانع إيه؟ أوضح. كان الشيخ المحلي برضك قال لك وأحسن من هذا وذاك أن تعرف الحد بأنه قول يميز الشيء عما عداه، ماشي؟ يبقى عندنا كم تعريف كده؟ ثلاثة. أفضلهم قول يميز الشيء عما عداه، وقيل الجامع المانع، وقيل المنعكس الإيه؟ المضطرد. ودي طريقة الشيخ زكريا، هو أتى بالإيه؟ بالثلاثة، مقدم الأول على الإيه؟ على الجامع المانع، ومقدم على المنعكس المضطرد، ماشي؟ وبالحيوان، ماشي استنى. فتصدقان على الحيوان الناطق حدا للإنسان، بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل، فإنه غير جامع وغير إيه منعكس. طبعا المؤدى العبارتين واحد، غير جامع يعني غير إيه. وبالحيوان الماشي، بالحيوان الإيه، الإنسان حيوان ماشي، فإنه غير مانع. ليه؟ الفرس حيوان ماشي وليس بإنسان، وغير إيه، غير مضطرد. وتفسير المنعكس المراد به عكس المراد بالمضطرد بما ذكر، المأخوذ من العضد الموافق في إطلاق العكس عليه للعرف، حيث يقال كل إنسان ناطق وبالعكس، وكل إنسان حيوان ولا عكس، أظهر في المراد أي معنى في المراد أي الذي هو معنى الجامع. من تفسير ابن الحاجب وغيره، كلما انتفى الحد انتفى المحدود اللازم لذلك التفسير، نظرا إلى أن الانعكاس التلازم في الانتفاء كالطرد التلازم في الثبوت. ماشي، أظن كده الوقت انتهى. ناخد دي كمان معنا، ناخد ايه ولا خلال المرة الجاية؟ ايه خلال المرة الجاية. ماشي، حتى أحضرها أنا أحسن. ماشي، مش مشكلة. نقف هنا.